الدورة، وهي مسألة إذا وصف جمع التكسير الذي مفرده مذكر يوصف بوصف مفرد مؤنث. يوصف إيش؟ بوصف مفرد مؤنث. إيش؟ جمع التكسير الذي مفرده مذكر. كالجبال. يوصف بوصف مفرد مؤنث. نعم أيوة، هذا الأصل في ذلك. تقول مثلا جبال شامخة. ها شامخة، ويجوز شامخات، لكن الشامخة أقعد، لأن الحروف قليلة. جبال شامخة، ولو قلت الشامخات أو حتى الشوامخ لا بس، لكن هذا الأصل الذي قلت لكم شامخة. رأيت؟ لكن لو كان مثلا، لو كان جمع مذكر، أو ماذا كنت تريد تقول حتى؟ نعم، كنت أريد أن أقول يعني هذا هو الأصل. نعم، لكن قرأت يعني عندما يخالف هذا الأصل يقدر، وضرب مثال، قال في أيام يقدر كلمة هي الموصوفة، فقال في أيام معلومات. فقال تقدر تقدير في ساعات أيام معلومات. فأنا يعني أريد ضابط هذا التقدير، يعني كيف تقدر هذه الكلمات التي تأتي قبل هذا الجمع، جمع التكسير؟ أنا شفت الآن، أنا قلت الأصل مثلا تقولها جبال إيش؟ شامخة. ثم قلت إيش؟ شامخات. ها، إذن فهذا هو بالترتيب هكذا. ففي أيام هذا جمع تكسير مفرده مذكر. إذن فالمضطرد الكثير في الكلام أن يقال أولا، أن يقال في أيام معلومة. ها، ولماذا عدل التنزيل عن معلومة إلى معلومات؟ هناك لفتة بلاغية لا شك، تفهم؟ هناك لفتة بلاغية، وهذه اللفتة على كل حال الذي ينظر إلى التركيب اللفظي فقط لا يذكر هذه اللفتة البلاغية من جهة المعنى، بل ينظر إلى شيء آخر من جهة اللفظ، كما تقول أن ذاك صاحبك هذا بأنه قال تقدر. تقدر إيش؟ قدر كلمة محذوفة. نعم. هي وأما اللفتة البلاغية فلا تقدر فيها أو لأجلها كلمة مقدرة هي الموصوفة. رأيت؟ لكن هذا سلك مسلكا آخر لا يكون في هذا المسلك مراعاة ما في مثل هذه التراكيب من معاني بلاغية، لا يكون له نظر إلى هذا. فيقول تقدر إيش؟ مقدر المحذوف. ما المقدر المحذوف؟ قال ساعات أيام. شوف ساعات أيام هكذا، يعني ليست الله. الأيام كلها. طيب فاهم. في أيام معلومات، في ساعات أيام. أيام لابد فيها من ساعات، ليس كذا؟ نعم، لابد فيها من ساعات. نعم، والمقصود لما قال معلومات لا يريد معلومية الساعات، إنما يريد أن تكون هذه الأيام المجتملة على الساعات أن تكون معلومة، هذه الأيام محددة، 1، 2، 3، بغض الطرف عن ما في هذه الأيام من الساعات. أيام معلومات، فيقال 3 أيام فقط. وإذا كان كذلك فلا فائدة في التقدير للساعات، لأن المقصود الأيام من جهة عددها تكون معلومة من جهة عددها، 1، 2، 3. شوف هذا المعنى الذي قلته الآن، لا يستقيم معه هذا التقدير استقامة معنوية، لكن استقامة لفظية من جهة التقدير قد يقال يجوز، لكن من جهة المعنى ليس بذاك. تفهم؟ ليس بذاك. ولذلك لا، واعتبار اللفتة البلاغية في مثل هذا هو الأجود وهو الأقوم وهو الأدل على مراد الله على التمام والكمال لنا بالنسبة للبشر للمسلمين. فالتقدير هذا ليس بذاك. إذن فماذا يكون الآن في أيام معلومات؟ لأنها أيام وهي جمع، فأقل شيء هي جمع ووصف بمعلومات، ومعلومات يدل على الكثرة لأنه جمع معلومة، جمع مؤنث سالم، فتفيد هذه اللفظة معلومات تفيد العظمة لهذه الأيام. معلومات، فهنا النقطة هنا لما كانت الجمع جمع مؤنث سالما هذا يدل الكثرة، يدل في كثرة على كل حال، لكنها كثرة للعظمة، عظمة، كان هذه الأيام وصفت بعظمتها لأن فيها ما يقع فيها من أعمال عظام. فمعلومات على هذا، وإن كان جمع مؤنث سالما، وجمع المؤنث السالم كجمع المذكر السالم الأصل فيه القلة، لكن إذا جاء وصفا لجمع تكسير فهذا يدل على العظمة فيه. هذا معروف في علم البلاغة، رأيت؟ إذن فوصف، فترك هذه الإش أيام، أيوة، ترك التقدير هنا أولى، وإن كان يجوز أو مستقيم من جهة الإعراب اللفظي، رأيت؟ مستقيم من جهة الإعراب اللفظي. الفهم هذه الفهم.